مقارنات بين المخلص لله والمشرك بالله في الدنيا والآخرة من آية 9-35. أولا قنوط المخلص وعبادته وإسلامه لله من 9-14. الوعيد للمشركين والبشارة للموحدين من 15-18. المآل والمصير 19-20. المقارنة والبيان بالأمثلة من 21-29. الموت والبعث وجزاء المشرك الكاذب والمخلص الصادق من 30-35. تعالوا بقى من 9-35 نبدأ بقنوط المخلص وعبادته وإسلامه لله وخوفه منه سبحانه. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني أمن هو قانت القائم بوظائف الطاعات من هو قانت آناء الليل يعني ساعات الليل ساجدا وقائما في الصلاة ساجدا وقائما في الصلاة يحذر الآخرة يحذر يخاف عذاب الآخرة ويرجو يأمل رحمة جنة ربي أهذا خير اللي قايم خايف وطمع في رحمة ربنا ويرجو رحمة الله وقام يصلي بالليل في ساعات الليل خير أم من هو عاصم بالكفر أو غيره قل هل يستوي الذين يعلمون ما أوجب الله عليهم بسبب معرفتهم بالله والذين لا يعلمون شيئا من هذا إنما يتذكر ويتعظ أولو الألباب أصحاب العقول السليم فأين عقلك أين عقلك أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم بأن تطيعوه فإنه أعد للذين أحسنوا للذين وحدوا الله عز وجل وعملوا بطاعته في هذه الدنيا أعد لهم حسنة في الدنيا بالنصر وفي الآخرة بالجنة وأرض الله واسعة فهاجروا إليها من بين الكفار ومشاهدة المنكرات هاجروا أرض الله واسعة إيه اللي بقعدك في أماكن فيها معاصي أو مخالفات أو شرك إنما يوفى الصابرون يعطى الصابرون على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطونها والصابرون عن معصية الله فلا يرتكبونها والصابرون على طاعة الله حتى يؤدوها فهؤلاء يوفون أجرهم يوفون ثوابهم بغير حساب بغير حد ولا عد ولا مقدار لكثرة الثواب وتنوعه الذي يناله قل إني أمرت أن أعبد الله وحده مخلصا له الدين لا أشرك به شيئا ولك سورة الإخلاص تأكيد على هذا المعنى وأمرت لأن أكون أي بأن أكون أول المسلمين أول من أسلم لله وانقاد من هذه الأمة قل إني أخاف إن عصيت ربي فيما أمرني به من الإخلاص والإسلام أخاف عذاب يوم عظيم يخلد فيه من أشرك ويعاقب فيه من عصى هل المعنى ده فعلا ملازم لقلبك؟ قل الله أعبد مخلصا له ديني من الشرك فلا أعبد معه غيره ثم توعد المشركين وبشر الموحدين قل الله أعبد مخلصا له ديني قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار لهم من فوقهم ظلل من من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. فاعبدوا ما شئتم من دونه. اعبدوا أيها المشركون ما شئتم من دونه، هذا تهديد مش إباحة، مش بيبيح لهم يفعل، لا اعمل أنت عايز وهتشوف. وفيه تهديد لمن يعبد غير الله، اعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين حقا هم الذين خسروا أنفسهم حيث حرموها الثواب واستحقت بسببهم وخيم العقاب، وخسروا أهليهم يوم القيامة، فرق بينهم واشتد عليهم الحزن وعظم الخسران وألقوا في نار جهنم. ألا ذلك هو الخسران المبين البين الواضح الذي ليس مثله خسران، خسران مستمر لا ربح بعده، بل ولا سلامة ولا سلامة. انت عارف ما فيش ربح ماشي، لكن كمان متأذي ومتضرر ومتألم ومحرق في النار. ثم ذكر شدة ما يحصل لهم من الشقاء، فقال لهم من فوقهم ظلل من النار، قطع عذاب كالسحاب العظيم من دخان ولهب وحر من فوقهم، ومن تحتهم ظلل من النار. ذلك الموصوف يبقى في قطع عذاب فوقهم وتحتهم، شرائح كده من العذاب، شرائح بقى حديد، شرائح نحاس، شرائح من نار جهنم، بوق مسلط عليهم من فوقهم ومن تحتهم. ذلك يخوف الله به عباده، هذا العذاب الموصوف هذا صوت يخوف الله به عباده المؤمنين ليتقوه، يا عبادي فاتقون، هذا حال المجرمين. فلما ذكر أحوال المجرمين ذكر أحوال عباده الصالحين، فقال والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والذين اجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا الأوثان واجتنبوا كل ما يعبد من دون الله طاغوت، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا وأقبلوا ورجعوا إلى الله بعبادته وإخلاص الدين له، هؤلاء لهم البشرى، لهم البشرى في الحياة الدنيا بالثناء الحسن، لهم البشرى في الحياة الدنيا بالرؤية الصالحة، لهم البشرى بالعناية الربانية من الله، لهم البشرى في الدنيا ولهم البشرى في الآخرة عند الموت وفي القبر وفي القيامة، وخاتمة البشرى ما يبشرهم به الرب الكريم من دوام رضوانه وبره وإحسانه وحلول أمانه في الجنة، يحل عليهم رضوانه فلا يسخط بعده أبدا. فبشر عبادي، فبشر عبادي، اعملوا اعملوا، بشارة للعباد الذين يستمعون القول ويميزون بين الحسن منه والقبيح فيتبعون أحسنه، وهو ما فيه صلاحه، وأحسنه على الإطلاق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين هداهم، أولئك الذين وفقهم الله لأحسن الأخلاق والأعمال، وأولئك هم أولو الألباب، أصحاب العقول الزاكية الصادقة. قال الله مبينا المآل والمصير أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. مقارنة للمآل والمصير. أفمن حق ووجب عليه كلمة العذاب باستمراره على غيه وعناده وكفره فإنه لا حيلة له في هدايته؟ أفأنت تنقذ من في النار؟ أفأنت تخرج مثل هذا من النار؟ فإنك لا تقدر لا محالة، لكن تقوى الله التي تنجيك. لكن الذين اتقوا ربهم بتوحيده وطاعته لهم غرف من فوقها غرف مبنية. شفت من شوية يقول لهم من فوقهم غرف من تحتهم ظلل، أهل النار لا، أهل الجنة لهم غرف من فوقها غرف، لهم غرف منازل عالية مزخرفة من حسنها وبهائها وصفائها، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، حاجة شفافة حاجة عالية، ومن علوها وارتفاعها ترى كما يرى الكوكب في الأفق. غرف من فوقها غرف بعضها فوق بعض مبنية بذهب وفضة، وملاطها المسك الأزفر، تجري من تحتها الأنهار المتدفقة للبساتين الزاهرة والأشجار الطاهرة، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وقد وعد المتقين هذا الثواب، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. ثم جاء بعد ذلك المقارنة والبيان بالأمثلة، ولن ذكر الحقيقة وما كل فريق، وبعد ذلك بيّنه بذكر الأمثلة.